السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة، أتحدث إليكم اليوم في أمر فقده الناس، وهذا الأمر هو الخشوع لله رب العالمين. الخشوع أيها الإخوة هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، لذلك كان من واجبات الخشوع الرئيسية الامتثال للأوامر والانقياد لأوامر الله عز وجل. والخشوع أيها الإخوة يمكن أن يجمع في كلمات ثلاث. الكلمة الأولى التذلل للأمر، والكلمة الثانية الاستسلام للحكم، والكلمة الثالثة الخضوع والانكسار لنظر الحق. أما الكلمة الأولى وهي التذلل للأمر، فهو تلقي الأمر من الشارع الحكيم بالذلة والانقياد والامتثال، ظاهراً وباطناً، مظهراً الضعف وفي نفس الوقت تفتقر للهداية من الله، أي تسأل الله عز وجل أن يهديك للصواب في تلقي هذا الأمر. إذن الأمر الأول التذلل للأمر، قبوله بالذلة والامتثال والانقياد ظاهراً وباطناً. والأمر هو الأمر من الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الثاني الاستسلام للحكم، أن تستسلم لحكم الله ظاهراً وباطناً. والحكم إما أن يكون شرعياً فأتقبله دون أن أخالفه برأي أو قول أو شهوة، والنوع الثاني من الأحكام هي الأحكام القدرية التي قدرها الله عز وجل ولا يعلم بها العبد إلا عند وقوعها. هذه الأحكام أتلقاها بالقبول والتصديق والرضا والتسليم، ولا أتسخط ولا أكره. فإن مات ولدي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أتسخط، لما فعلت بي كذا؟ لما أخذت فلذة كبدي؟ أليس هو عارية عندك؟ أعارك الله إياها؟ فلتصبر ولتحتسب ولا تتسخط ولا تكره ما يقدر الله عز وجل لك. روى الإمام أحمد أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، والرواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا نبي الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله وتصديق به وجهاد في سبيله. قال: يا رسول الله، أريد أهون من هذه. قال: السماحة والصبر. قال: أريد أهون منها يا رسول الله؟ قال: لا تتهم الله تبارك وتعالى في شيء قضى لك به، في شيء قضى لك به. إذن عندما يقع القدر أتلقى هذا القدر بالقبول والتسليم والاستسلام والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أيها الإخوة، الخشوع في القرآن الكريم ورد بمعان عدة. أول هذه المعاني ورد الخشوع بمعنى الذل، كما قال ربنا تبارك وتعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، أي ذلة للرحمن عز وجل. يقول ربنا تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، أي دليلة. ويقول ربنا تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إذن الأمر الأول أن الخشوع ورد بمعنى الذل في كتاب الله عز وجل، والخشوع في كتاب الله ورد بمعنى سكون الجوارح، أن تسكن الجوارح خوفاً وهيبةً وخشيةً لله تبارك وتعالى، كما قال عز من قائل في وصف المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي ساكنون خائفون، ساكنون خائفون. أيضاً الله تبارك وتعالى يبين معنى الخشوع بأنه سكون الأعضاء مع الذلة بحق الكافر: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. إذن الخشوع في كتاب الله إما يأتي بمعنى الذل، أو يأتي بمعنى سكون الجوارح، أو يأتي بمعنى التواضع. قال عز من قائل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، المتواضعين، الخاضعين، المخبتين لله رب العالمين. إذن يأتي الخشوع بمعنى التواضع، كذلك يأتي الخشوع بمعنى اليبس والجمود، وهذا من المعاني الغريبة التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى بحق الخشوع. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أنبتت من كل زوج بهيج. إذن يأتي التواضع بمعاني عدة، كما أنه يأتي بمعنى الخوف، بمعنى الخوف، كما قال عز من قائل: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوج إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. مما ذكر المفسرون في معنى خاشعين أي خائفين وساكنين ومستكنين لله رب العالمين، لله رب العالمين. كذلك قول الله تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أن تخشع قلوبهم، أن تخاف من الله تبارك وتعالى، أن تخاف من الله تبارك وتعالى. إذن الخشوع في كتاب الله أتى بمعنى التواضع، وأتى بمعنى الخوف، وأتى بمعنى سكون الجوارح، وأتى بمعنى اليبس والجمود، وأتى بمعنى الذل، بمعنى الذل. هذه المعاني الخمسة من المعاني الأساسية في كتاب الله تبارك وتعالى، وما غيرها من المعاني يندرج تحتها، يندرج تحتها. أيها الإخوة، يهمنا أمر في غاية الأهمية. هذا الأمر هو الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة أيها الإخوة هو أمر قلبي، وهذا الأمر القلبي من ظواهره سكون الجوارح، من ظواهره النظر إلى مواطن السجود، من ظواهره أن لا يكثر الإنسان من الحركة في الصلاة. هذه بعض الظواهر، أن لا يكثر من الحركة في الصلاة إلا ما استثنى الشارع الحكيم. فقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الحركات في الصلاة، فتح الباب في الصلاة، أطفأ النار في الصلاة عليه الصلاة والسلام، كذلك قتل العقرب في الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما بوب البخاري في صحيحه باب العمل في الصلاة، وذكر أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عجل شيء بأحدكم وهو في الصلاة فليفعل هكذا. يعني خرج منك شيء من البساط من الأمور، تقول هكذا فعله رسول الله ثم تدلك وأنت في الصلاة. هذه الحركة من الحركات المعفو عنها في الصلاة، ولا تؤثر على خشوع العبد، لأن من فعلها هو أخشع الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، روى الإمام مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره الصلاة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤتي كبيرة، ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤتي كبيرة، وذلك الدهر كله. هذه رواية البخاري، وفي رواية مسلم: فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها. وهذا أمر يعني أن الخشوع إنما هو في السجود، كما قال الحافظ ابن حجر أن الخشوع قد يكون في الأركان كلها وهو الأوجه والأظهر، أو أن يكون في السجود، لأن رواية مسلم لم تذكر الخشوع وإنما ذكرت السجود. في رواية البخاري خشوعها وركوعها وضوءها، في رواية مسلم وضوء وسجود وركوع. هذا الأمر الأول، الخشوع في الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف خشوع أصحابه وهو في الصلاة من وراء ظهره، كما روى مالك والشيخان عن عائش عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله إني لأرى خشوعكم والله إني لأرى خشوعكم وركوعكم وإني أراكم من وراء ظهري. هل ترون؟ قبلتي هاهنا، والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني أراكم من وراء ظهري. هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم وإني أراكم من وراء ظهري. وهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، أتكلم في هذه اللحظة بكلمات قد توجع القلوب، قد توجع القلوب، ولكن علينا أن نتنبه حتى نسمعها كاملة. روى ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ليأتين على الناس زمان يجتمعون في ويصلون في المساجد وليس فيهم مؤمن، وليس فيهم مؤمن. ليأتين على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد ليس فيهم مؤمن. والمؤمن هنا أيها الإخوة بمعنى الخاشع، وليس أنه خارج من الإيمان، معاذ الله. يؤيد ذلك ما فسر به الصحابي الجليل عبادة بن الصامت الأمر، فقد روى الترمذي والحاكم عن أبي الدرداء قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: وكيف يختلس العلم من الناس ونحن نقرأ القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا لبيد، ثكلتك أمك يا زياد، قد كنت أظن أنك من أفقه رجل في المدينة، من أفقه رجال المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنهم؟ فماذا تغني عنهم؟ قال جبير، جبير هو جبير بن نفير بن مطعم الذي روى الحديث عن أبي الدرداء، روى الحديث عن أبي الدرداء، قال: فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له: ألا أخبرك بما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته بما قال أبو الدرداء، فقال: صدق أبو الدرداء. ولئن شئت لأخبرنك بأول علم، بأول علم يرفع من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل المسجد الجامع فلا ترى فيه خاشعا، فلا ترى فيه خاشعا. نسأل الله لنا ولكم السترة والسلامة. إذن قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه يوشك ليأتين على الناس زمان يجتمعون ويصلون في المساجد ليس فيهم مؤمن، أي ليس فيهم خاشع، ليس فيهم خاشع. نسأل الله لنا ولكم الستر والسلام. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى للجهاد في سبيل الله منزلة لا تدانيها منزل، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. أبو هريرة رضي الله عنه يقول: مثل المجاهد في سبيل، قال رسول الله: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد، مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد، الخاشع الراكع الساجد. أيها الإخوة، ما معنى قول الله تبارك وتعالى في حق المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؟ قال ابن كثير: والخشوع الذي يحصل للمؤمن إنما هو للمؤمن الذي فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها، فهذا التي تكون الصلاة راحة له، راحة له. كيف تكون راحة؟ كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد واللفظ له وأبو داود بنحوه عن رجل من أسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، يا بلال أرحنا بالصلاة. ورواه أبو داود عن سالم بن أبي الجعد رحمه الله قال: قال رجل أراه من خزاعة، أراه من خزاعة، لو أني صليت فاسترحت، فعابوا عليه ذلك وأنكر. صلي تقول لو أني صليت فاسترحت؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها، يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها. إذن الذي يفرغ قلبه للصلاة ولا يشتغل بغيرها هو من تكون الصلاة له راحة، الصلاة له راحة. أيها الإخوة، كل ما ذكرنا من الأحاديث السابقة التي تتكلم عن الخشوع فيها من الفوائد الذي لا بد أن نطلع عليها ونعرفها. من هذه الفوائد أن الخشوع في القلب، أن الخشوع في القلب أي أنه عمل قلبي وليس من عمل الجوارح، وإن كان تظهر بعض آثاره على الجوارح، تظهر بعض آثاره على الجوارح. وفي ذلك من أقاويل الصحابة وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا ذلك، من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ومسلم وغيرهما من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لكم إلا ما سمعته من رسول الله، أو سمعت رسول الله يقول، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع، وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها، دعوة لا يستجاب لها. هذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع، من قلب لا يخشع. روى الحاكم عن علي وصححه ووافقه عليه الذهبي وسكت عليه الحافظ في الفتح وهو عنده حسن، والعهدة في ذلك عليهم. قال علي بن أبي طالب: الخشوع في القلب، وأن تلين جنبك أو كتفك لأخيك المسلم، وأن لا تتكلم في الصلاة، وأن لا تلتفت في الصلاة. الخشوع في القلب، وأن تلين كتفك لأخيك المسلم، وأن لا تلتفت في الصلاة، أن لا تلتفت في الصلاة. وروى البيهقي والحاكم وغيرهما عن أبي الدرداء قال: استعيذوا بالله من خشوع النفاق، استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع، أن يرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. وروى البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري رحمه الله قال: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم ولا تزيدوا الخشوع على ما في القلب، ارفعوا رؤوسكم ولا تزيدوا الخشوع على ما في القلب، فقد وضح الطريق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تكونوا عيالا على المسلمين. يعني تتحدثون لأجل أن يعطوكم الدراهم. يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم ولا تزيدوا الخشوع على ما في القلب، ولا تزيدوا الخشوع على ما في القلب، فقد وضح الطريق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تكونوا عيالا على المسلمين. الأمر الأول الذي نستفيده من هذه الأحاديث التي تتكلم عن الخشوع أن الخشوع في القلب، أي أنه عمل قلبي. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذه الأحاديث أن العلم لا يفيد بلا عمل، أن العلم لا يفيد بلا عمل، وهو حجة على صاحبه لا حجة له، لا حجة له. فإذا أنت علمت ولم تعمل كان حجة عليك يوم تلقى الله تبارك وتعالى. روى الشيخان عن أسامة رضي الله عنه قيل له: لو أتيت فلانا فكلمته، قال: ألا ترون أني أكلمه إلا أسمعكم؟ فإني أكلمه في السر، وما أريد أن أفتح بابا لا أكون أول من يفتح، من يفتح، ولا أقول لرجل كان أميرا علي إنه خير الناس بعدما بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا له: وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار، فتندلق أقتاب بطنه، يعني الأمعاء تندلق أقتابه، فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، عياذا بالله تبارك وتعالى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أنهاكم عن المنكر وآتيه. إذن العلم بلا عمل وبال على صاحبه، وبال على صاحبه يوم يلقى الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، من الأحاديث التي ترعب الإنسان الذي يعلم الناس أو يتكلم بكلام فصيح، بكلام فصيح يشد أسماع الناس، هذا الخطيب القوال الذي يقول ما لا يفعل. قال عليه الصلاة والسلام: أتيت ليلة أسري بي على أقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت وفت، كلما قطعت رجعت كما كان، كلما قرضت وفت. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به. نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. أيها الإخوة، هناك الخشوع، وهناك الخوف، وهناك الخشية، كلمات مترادفة تتعلق ببعضها البعض. الله عز وجل يقول: كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن جعل الخشية في حق العلماء. طيب ما هي الخشية؟ الخشية هي الخوف من الله عز وجل المقرون بالمعرفة والعلم، لذلك قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي الخوف المقرون بالمعرفة والعلم، وهي في حق العلماء. أما الخوف فهو في حق عامة الناس، في حق عامة الناس. أيها الإخوة، الله عز وجل رضي ويرضى عمن خشيه، يعني أن العلماء هم الذين يرضى عنهم الله تبارك وتعالى ما داموا على الجادة، كما جاء في حديث حذيفة عند البخاري قال: يا معشر القراء، حذيفة يقول يخاطب القراء، القراء هم الفقهاء العلماء، يا معشر القراء استقيموا ولا تتعوجوا، فإنكم إن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، ضللتم ضلالا بعيدا. إذن الفقيه العالم يجب أن يظهر هذا العلم والفقه على عمله، عليه أن يعمل، وعليه أن يكون ممن يخشون الله تبارك وتعالى حق الخشية. أيها الإخوة، الإنسان إذا علم وتعلم وخاف وصل إلى الخشية، ومن خشي الله تبارك وتعالى خشع قلبه لله عز وجل، خشع قلبه لله عز وجل. لذلك كان نبيكم صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس وأشدهم لله خشية وأكثرهم خشوعاً بين يدي الرحمن عز وجل، نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي ذلك أحاديث نتنبه لها فإنها في غاية الأهمية لنا كمسلمين لنعرف معرفة يقينية هذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أول ذلك ما رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود عن قيلة، امرأة تسمى قيلة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا القرفصاء، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أصابني الفرق، يعني خافت وارتعدت عندما رأت منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته. والمتخشع هو الخاشع الخاضع لله رب العالمين، لله رب العالمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس قلبا، كان أتقى الناس قلبا. من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد واللفظ له والبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم من الأعمال بما يطيقون، فكانوا يقولون إنا لسنا كهيئتك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الحديث رواه أحمد والبخاري عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بما يطيقون من الأعمال فيقولون إنا لسنا كهيئتك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول أما إني أخشاكم لله وأتقاكم قلبا، وأتقاكم قلبا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو التقي النقي الورع في كل الصفات عليه الصلاة والسلام، هو الأول عليه الصلاة والسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الدرس تلو الدرس لأصحابه كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد والبخاري أيضاً عن عائشة رضي الله عنها، أحمد والشيخان واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ترخص فيه، ترخص فيه، فسمع بذلك فبلغ ذلك ناساً من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، يعني تنزهوا عن العمل الذي قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام عليه الصلاة والسلام خطيباً وقال ما بال رجال يبلغهم الأمر عني أترخص فيه فيتنزهون عنه، والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وأشدهم له خشية، يعني إن عملت العمل فأنا أدرى بما أعمل لأنني أنا أعلم بالله منكم، فالأولى أن تأخذوا هذا الأمر مستسلمين لأمر الله عز وجل. ما هي الأمور التي ترخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرهها بعض الصحابة حتى تأكدوا؟ هم أبدوا حجة، هذه الحجة تبدو معقولة، حجة عقلية، إنا لسنا كهيئتك، إنا لسنا كهيئتك، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إذن لو أذنبت فذنبك مغفور. رد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا لهم أنه هو الأتقى والأورع والأعلم بما يفعل، والأعلم بما يفعل، ولا يعمل عملا ثم يأمرهم بخلافه، ثم يأمرهم بخلافه، معاذ الله. لذلك هناك بعض الأمور التي ترخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك القبلة في الصيام. الرجل يقبل امرأته وهو صائم. قد روى أحمد عن رجل من الأنصار أن رجلاً أنه قبل امرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر امرأته أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت امرأته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يفعل ذلك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويبقى على صيامه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فأخبرت زوجها فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يأمره أو يرخص الله له في أشياء ليست لنا، فارجعي فاسألي. فرجعت فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله، أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. هذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الأمر الثاني الذي ترخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصيام وهو جنب. الصيام وهو جنب روى الإمام مسلم وأبو داود واللفظ له عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بالباب فقال يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال عليه الصلاة والسلام وأنا أصبح جنبا فأغتسل وأنا أصبح جنبا وأريد الصيام فأغتسل وأصوم، فأغتسل وأصوم. فقال الرجل إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلم بما أتبع، أخشاكم لله وأعلم بما أتبع. هذه رواية أبو داود. أما رواية مسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، وأعلمكم بما أتقي. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ترخص في أمر فرخصته للأمة، إلا أن يقول أن هذا الأمر خاص بي. لذلك هذه الأحاديث التي سمعناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها مجموعة من الفوائد لا بد أن نعرفها. أول ذلك الخير كل الخير في الاتباع، سواء في الرخصة أو العزيمة. الخير كل الخير في الاتباع سواء في الرخصة أو العزيمة. وقد يكون، وهذا الكلام كلام الحافظ رحمة الله عليه فتح الباب، وقد يكون الأخذ بالرخصة إن كان القصد منه الاتباع أفضل من العزيمة، وقد تكون العزيمة مرجوحة كإتمام الصلاة في السفر. إتمام الصلاة في السفر هذه عزيمة ولكنها مرجوحة، لأن الأصل في السفر هي قصر الصلاة، قصر الصلاة. وقد يكون الأمر مذموما، يعني الأخذ بالعزيمة مذموم، كأن يترك رجل المسح على الخفين تركا للسنة، لا يريد تطبيق هذه السنة لأنها لا تأتي على عقل. ترك هذا الأمر يكون مذموما، لأنه ترك السنة لأجل فهمه، لأجل فهمه. إذن الأمر الأول الأخذ بالعزيمة والرخصة، الخير كل الخير في الاتباع، أن نتبع. أخذ رسول الله عليه وسلم بالعزيمة نأخذ بالعزيمة، أخذ بالرخصة نأخذ بالرخصة كما بين لنا عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني التنزه، وهذا الكلام كلام الحافظ، التنزه عن أمر يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب. التنزه، شو أسألها الشيخ لهذا؟ أقبل امرأتي وأنا صائم وأنا وسواء الرسول، خليني بعيد أنا، بلاش تسوي هالشيء. التنزه عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من كبائر الذنوب. ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال: من ترك أو تنزه عن أمر فعله رسول الله أو عن رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ملحد. لماذا؟ لأنه ظن أنه أفضل عند الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يشتد أحدهم في الكلام أحياناً عندما يستأهل الأمر ذلك. قال ابن التين نقلاً عن داودي: الذي يتنزه عن رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يظن نفسه أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا التنزه فهو ملحد، وهذا الأمر من الإلحاد عياذاً بالله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أيها الإخوة الذي نستفيده من هذه الأحاديث هو في الكلمتين: أعلمكم بحدود الله وأشدكم له خشية. الأعلم بحدود الله هذا كمال العلم، كمال الحكمة العلمية. أشدكم له خشية كمال العمل، لأن الذي يخشى الله تبارك وتعالى حق الخشية هو أشد الناس إتقاناً للعمل، أشد الناس إتقاناً للعمل. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بيّن أنه وصل درجة الكمال الإنساني، لأن الكمال الإنساني يدور على أمرين: الحكمة العلمية وهو أعلم الناس، والحكمة العملية وهو أشد الناس تمسكاً بالعمل، أشد الناس تمسكاً بالعمل. أيضاً مما نستفيد من هذه الأحاديث أن نتنبه إلى أن التشدد والمبالغة في العمل قد يؤدي إلى ترك العمل عياذاً بالله تبارك وتعالى. لذلك روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول كان أحب الأعمال، أن رسول الله قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. ما كل ليلة أقوم أصلي لي 100 ركعة 20 ركعة وبعدين أترك قيام الليل دفعة واحدة، هذا لا يجوز. لابد أن يحافظ الإنسان على الأمر مهما كان قليل، بصلي ركعة، فإن أعطاني الله قوة بزي بصير أصلي 3 ركعات، فإن أعطاني الله قوة بصلي 5 وأستمر. لذلك أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. من هو الذي في مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جبريل عليه السلام. وإن اختلف أهل العلم أيهما أفضل، هل هو جبريل أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لا يهمنا، وإنما الذي يهمنا أن جبريل كان عالماً بالله تبارك وتعالى شديد الخشية لله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مررت بجبريل ليلة أسري بي في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. الحلس البالي الكساء المهترئ، الكساء المهترئ. جبريل عليه السلام على عظم خلقه له 600 جناح قد سد الأفق عندما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مررت بجبريل ليلة أسري بي في الملأ الأعلى كالحلس البالي من خشية الله تبارك وتعالى. الحلس البالي أي الكساء المهترئ لشدة خوفه من الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، هذا الموضوع وهو موضوع الخشوع هو موضوع طرقته لسببين. السبب الأول أن نفتقر إلى هذا الأمر في كل أمر في حياتنا، لذلك عندما تدخل إلى مسجد من المساجد تجد الصياح، تجد الكلام، تجد القهقهة، تجد الكل لا يبالي، والله عز وجل يقول: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وإن اختلف العلماء بين مصحح ومضعف لكنه ذو معنى صحيح، ليكونن في آخر الزمان في المسجد حلقا حلقا إمامهم الدنيا، ألا فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.